بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. ما زلنا نتحدث عن الخطبة، وسيكون هذه محاضرة أيضا تحت عنوان وصايا متعلقة بالخطبة. الوصية الأولى متعلقة بمدة الخطبة، كم ينبغي لك أن تأخذ من وقت في الخطبة. أقول مستعينا بالله عز وجل. سبق أن ذكرنا أن التجارب العالمية أثبتت أن الإنسان لديه القدرة على التلقي من 40 إلى 45 دقيقة، بعدها لا يستطيع أن يستوعب كثيرا مما يقال له. ومن هنا تجد جميع مدارس العالم على كل المستويات الدروس التعليمية تكون بين 40 إلى 45 دقيقة. إذن هذه معلومة لا نستهين بها، لأنها متعلقة بدراسات ومختبرات. فأوصيك أنه لا تجعل خطبتك أقل من هذه المدة، فما تستطيع أن توصل الشيء الذي تريده، ولا تجعله أطول من هذه المدة فيتعب من يسمع لك، وقد يكون آخر الكلام ينسي أوله. أما في كتابة الخطبة، كيف تعلم أن الخطبة التي كتبتها تستغرق من 40 إلى 45 دقيقة؟ ثبت لي بالتجربة ولله الفضل والمنة خلال سنتي العمل أنك إذا كتبت 4 صفحات من هذا السجل بخط وسط، لا نعم ولا بكلمات كبيرة، خط وسط يعني الخط الذي أكتبه إذا كنتم تلاحظون ذلك، 4 صفحات، هذه الكتابة تستغرق من الوقت 45 دقيقة، مع دعاء الاستفتاح مع الجلسة ومع دعاء نهاية الخطبة. هذه كلها تكون من 40 إلى 45 دقيقة. من ضمن هذا الأمر، نعم. كنا سابقا نخرج مع أحدهم إلى القرى قبل أن نبدأ في المسجد في داخل المدينة. رجل لا يستحق أن نذكر اسمه، فأذكر سألته مرة عن طول الخطبة وقصرها، قال لي كلام طيب في ذلك الوقت. قال: إذا رأيت الرؤوس شاخصة، الرؤوس منتصبة والأعين شاخصة إليك فاستمر، أما إذا رأيتهم يتململون وهذا يعدل في جلسته والآخر يعبث بحاجة فاقتصرها أحسن. هذا كلام صحيح، لأنك عندما تكون التواصل موجود بينك وبين من يسمع، ما يهمه كم تستغرق من الوقت وكم تتحدث. أما إذا بدأ الملل يدب فيهم، تجد هذا الذي يتحرك وهذا الذي يلتفت وهذا الذي يعبث وهذا الذي هذا، يعني بأن الاتصال قد انقطع بينك وبينهم. فهذه علامة أيضا تسترشد بها على أن هل هؤلاء الناس الذين يسمعون يتجاوبون معك في الأخذ والاستلام، أم أن الخطوط مقطوعة بينك وبينهم. فإذا حسست بهذا الشيء فالأولى أن تقتصر وأن لا تطيل، أو أن تحاول أن تحدث في الخطبة شيء تنشط وتحفز هؤلاء على أن تعيد الاتصال بينك وبينه. وهذه المسألة أنا أحيانا أحس بها عندما أتكلم في مسألة، أعلم أن السامعين الآن بدأوا يعني ليس كبداية حديثي معهم، فأحتاج إلى شيء من المنشطات حتى أعيد هذا الاتصال من جديد، فأجد أنها كأن ألمس من الوجوه وألبس من الجلسات أن الأمر قد عاد كما كان. هذه تلمسها بالتجربة وبالممارسة إن شاء الله تعالى. هذه الوصية الأولى بالنسبة إلى الخطبة. الوصية الثانية: إياك والمواضيع التي طرقت قبلك عشرات المرات. يعني تجد أحد الخطباء يتكلم في موضوع، قد يكون الخطيب الذي قبله تكلم عن نفس الموضوع في هذا المسجد، وقد يكون جيرانه والمساجد القريبة قد تكلم، ما من خطيب إلا كان يتكلم عن الصدق، يتكلم عن الكذب، يتكلم عن النميمة، يتكلم. هذه مواضيع مطروقة، كثيرون قد سبقك إلى الحديث عنها. فالأولى أن تجتنب هذه المواضيع التي طرقت قبلك كثيرا، وتحاول أن توجد المواضيع التي أنت تبتدئ بها وتستقل بها. هذا مهم جدا. إذا فكرت في الأمر واستعنت بالله عز وجل يفتح الله تبارك وتعالى لك مواضيع، قد تكون أنت أول من تطرق هذه المواضيع، وإن كانت طرقت فأنت تطرقها بطريقة جديدة. أذكر على سبيل المثال، في خطبة العيد، عيد الأضحى، ما من خطيب إلا ويتكلم عن نبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم على رسولنا وعليهم الصلاة والسلام. ما من خطيب إلا ويتطرق لهذه المسألة، كيف جاء بابنه، وكيف أمره الله، وكيف تله للجبين، وكيف أراد أن يذبحه، وكيف جاء الكبش. هذه القصة التي تذكر دائما في كل الأعياد. فإذا أخذت بهذه الوصية أنك لا تدخل في المواضيع المطروقة سابقا، وينبغي لك أن تذكر هذه الحادثة، فكيف تتلافى أن تتجنب المواضيع المطروقة وأن تتحدث عن هذه المواضيع؟ الطريقة أنك تجد لنفسك منفذا لهذا الموضوع قد يكون لم يسبقك إليه أحد، تبحث في هذا الموضوع الذي سمعه المسلمون منذ عشرات السنين في المنطقة، أن تدخل في هذا الموضوع من زاوية ليس لها علاقة بإثارة العاطفة والبكاء، ثم بعد ذلك يخرج من المسجد وقد نسى كل الذي دار حوله. فأذكر في العيد الأول، في عيد الأضحى، كان الرأي أننا سنتطرق إلى هذا الموضوع ولكن من جانب آخر. أذكر الخطبة كانت تدور حول محورين: المحور الأول وحدة المسلمين، المحور الثاني قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل. الجزء الأول من الموضوع، تعلم أن البعثيين كانت شعارهم وحدة والدعوة إلى توحيد القومية وما إلى ذلك، فكان الحديث أن دعاة الأحزاب إذا كانوا يدعون إلى الوحدة فإن الله عز وجل قد جمع الأمة ووحدهم، لكن وسيلة التوحيد خارج نفوذ البشر، يعني نتوحد على أمور ليست تحت سلطة أحد. جعل الله عز وجل وحدتنا إلى خلق من مخلوقاته إلى القمر، فإذا رأى المسلمون القمر في ذلك اليوم يعلمون أن غدا عيد، فالكل يعيدون في ذلك اليوم. إذن نحن أمة موحدة، لكن ليست بطريقة الأفكار البشرية وما إلى ذلك، وإنما بوسائل جعلها الله عز وجل للمسلمين كافة. أذكر عندما وصلت بدأت بهذه البداية، مدير الأمن كان يصلي في المسجد خرج، لكن كنت أتمنى أن يبقى في المسجد، لكن الرجل كان قليل الأذية، ليس المدير الذي كان يستدعيني، وإنما هذا كان من الشرقاط، هذا كان، والرجل الآخر كان من الحرية من بغداد، فكنت أتمنى أن يبقى لأن الموضوع الآخر كان موضوع أيضا مهم، لكن الرجل ما كان من أهل الخير فلا أدري. الجزء الثاني من الموضوع في قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل، دخلنا في مدخل علاقة الأب بابنه وتعامل الأب مع ابنه، وهي مسألة الصدق. على الأب أن يكون صادقا مع ابنه في كل المسائل التي يطرحها أمام الابن. فقلنا في ذلك الوقت أن نبي الله إبراهيم في مسألة عظيمة متعلقة بذبح الابن حاشاه ما كذب على ابنه ولا خدعه، بينما كان بإمكانه أن يواري، بإمكانه أن يقول له: يا بني إيش رأيك نخرج للصيد، ثم ينفرد به وينفذ به أمر الله عز وجل. وكان بإمكاني أن يقول له: ما رأيك أن نذهب في زيارة إلى عمك لوط على رسولنا وعليه الصلاة والسلام؟ في الطريق ينفرد به ويذهب، لكن ما لجأ إلى إحدى هذه الأساليب التي فيها مساس بالعلاقة بين الأب وابنه، بل كان صريحا معه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. منتهى الوضوء في مسألة متعلقة بالذبح. فعندما دخلنا هذا المدخل بدأنا نذكر أن على الأب وهو قدوة في نظر الابن ما ينبغي له أن يكذب، لأنه إذا كذب والطفل اكتشف ذلك فإن صورة القدوة تهتز في نظر هذا الطفل. وبدأنا نربط المسألة بالواقع، فإذا كان نبي الله إبراهيم قد ذكره الله عز وجل في القرآن وكان صريحا مع ابنه في مسألة ذبح، فلماذا تكذب على ابنك عندما يحتاج إلى زرق أبرة وتحتال عليه: ما رأيك أن نذهب إلى السوق وأشتري لك وأشتري لك، ثم تخدعه وتدخل به إلى المضمض ويبدأ الطفل بالصراخ. بل وأحيانا الكذب الأكبر من ذلك أن أحدهم يطرق الباب يقول الأب لابنه: إذا كان فلان قل أبوي ما موجود في البيت. كذب، هذا الطفل يتعود على الكذب، فإذا كان أسوته قدوته وهو أكبر شيء في نظره يتعامل بهذه الأمور البسيطة بهذه الطريقة في الكذب، إذن الله تبارك وتعالى لماذا ذكر قصة نبي الله إبراهيم فقط حتى نذكر أنه ذبح ونبكي ثم تنتهي المسألة؟ لا، تعلم أن تكون صادقا مع ابنك وتربيه على الصدق كما فعل نبي الله إبراهيم. إذن المدخل كان بزاوية قد تكون غير مطروقة سابقا. إذن تبحث في المواضيع المطروقة عن مدخل تدخله وتظن أنك لم تسبق إلى ذلك سابقا. كذلك قبل أيام كان الحديث عن الولاء والبراء. أنت تعلم أن هذه من المواضع المطروقة بكثرة، ما من خطيب إلا غالبا يتكلم عن، والكتب في ذلك أيضا كثير. فهل تعيد ما قاله الآخرون أم تبحث عن شيء أنت تقدمه للمسلمين؟ إذا فكرت بهذه الطريقة سيعينك الله عز وجل. عندما فكرنا في الحديث عن الولاء والبراء، أحد الإخوة أهدى لي، أعطى لي كتاب على أن أقرأ هذا الكتاب وما موجود في هذا الكتاب ألخصه. أنا أخذ من العلماء لكن لا أكون ناقلا لكل ما قاله العلماء، إنما أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، ثم أبدأ ما الذي أستطيع أن أقدمه أنا أيضا كما قدم هؤلاء. فكان الحديث عن الولاء والبراء في ثلاث محاور: بعد التعريف، من هم الناس الذين يوالي بعضهم بعضا؟ استشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. صفاتهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذن من تصفت في هذه الصفات هؤلاء يوالي أحدهم الآخر. كذلك استشهدنا بآية أخرى قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعليك أن تقف عند كلمة راكعين حتى تنفي ما قالته الرافضة حول هذه الآية. بعد ذلك دخلنا في مسألة البراء، أنه كيف أحملك على كره هؤلاء الناس؟ هناك آيات ذكرت حقيقة هؤلاء الناس في ذاتهم وفي علاقتهم معنا، فإذا أوقفتك على هذه الآيات، هذه الآيات ستحملك على كره هؤلاء وعلى البراءة منهم. فالآية الأولى التي وقفنا عندها قلنا: الله تبارك وتعالى يقول عن كل هؤلاء: إنما المشركون نجس. فإذا أيقنت أن هؤلاء أنجاس، إذن كيف تكون علاقتك وتعاملك مع أناس الله عز وجل يقول عنهم أنجاس، علما أنك إذا مررت بنجاسة يتمعر وجهك، فما بالك وجهك لا يتمعر وأنت ترى رجلا يقول إن الله ثالث ثلاث. إذن هذه وسيلة تحملك على البراءة من هؤلاء. وسيلة أخرى ذكرنا آية، أن هؤلاء الكفار كلهم أعداء لك ولي بدون استثناء. يقول الله تبارك وتعالى في نهاية سورة آية في سورة النساء: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عداوتهم ظاهرة بينة ما يخفى، وإن حاولوا أن يخفوا، لكن إذا وجد من هو من أهل السنة والجماعة ما يستطيعون أن يخفوا عداوتهم لك. إذن هذه حقيقة يجب أن تعرفها. فإذا اختلت العلاقة بين أناس يدعون الانتساب إلى الإسلام وبين هؤلاء، إذن هناك خلل في إحدى طرفي المعادلة، إما أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام الذي يرضي الله عز وجل، وإما أن هؤلاء لا يمثلون الباطل الذي يرضي الشيطان، أحدهم قد تراجع ولهذا كانت العلاقة مبنية على المواد. أما هؤلاء أهل سنة وهؤلاء أهل باطل، يقينا العلاقة علاقة عداوة. ثم ذكرنا أثبتنا من هؤلاء الأعداء. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن هؤلاء داخلون في هذه الآية مباشرة. وكذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن في الآية الأولى مجملة على العموم، بعد ذلك التفاصيل جاءت في الأصناف الثلاثة هؤلاء، ثم تذكر باقي مسائل وباقي وباقي المسائل حتى تثبت كيف تعادي هؤلاء وكيف تتبرأ منهم. إذا دخلت من مدخل قد يكون فيه بعض الجدة في طرح هذا الموضوع، فتفكر دائما بهذه الطريقة أنني أطرح الموضوع بحيث أكون آتي بشيء جديد، قد يكون الآخرون تطرقوا إلى أجزاء منه، لكن آتي أضيف إلى ما ذكروه سابقا، وبهذا ستمتاز بإذن الله تعالى، ويكتب الله عز وجل لك القبول، لأن الناس يجدون عندك أشياء ما سمعوها سابقا. هذا بالنسبة للمواضيع التي كانت مطروقة كيف تدخل فيها، وهذه مسألة أرى أن تهتم بها كثيرا إذا يسر الله عز وجل لك وبدأت بالخطابة على المنبر. أحيانا تطرح مواضيع ما سبقك إليها أحد، أنت تبادر بهذه المواضيع. طبعا هذه مسألة متوقفة على إخلاصك مع الله عز وجل وصدقك وجدك في البحث عن هذه المواضيع. الإخلاص والصدق وعدم الجدية ما توصلك إلى هذه النتائج، ولا أقولها تزكية للنفس. أذكر عندما تحدثنا عن غزوة بدر في ليالي رمضان، لا عن غزوة أحد، انتهينا من غزوة بدر وبدأنا بغزوة أحد، كانت 5 إلى 6 محاضرات ليست أكثر، ثم كانت نهاية رمضان وتوقف. الآية الأولى التي وقفنا عندها كان قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المحاضرة الأولى كانت عن هذه الآية، وليس عن كل هذه الآية، وإنما تحديد من أين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية تقول: وإذ غدوت من أهلك. إذن يجب أن أبين ما معنى غدوت، ثم أبين ما معنى أهلك هنا، وهل الزوجة تدخل في الأهل أم لا. بدأت المحاضرة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حالك شيخ ابن أخوك؟ نعم. كيف أصبحت؟ خير الحمد لله. إن شاء الله جي. سأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. فكان الحديث عن الأهل، وهذه مسألة مهمة جدا لعلاقتها بالرافضة. الرافضة كما تعلم ينفون كون الزوجة من ضمن أهل الرجل، فزوجات رسول الله ما تعتبر من أهل بيت رسول الله. من خلال هذه الآية أنت بدأت بغزوة، لكن مسألة متعلقة بموضوع تدخل فيه. وعلى ما أذكر هذه المسألة الله أعلم أول ما طرحت في تلك المحاضرة، مسألة الأهل في القرآن، كان البداية معنى الأهل، ثم الأهل مضافة إلى كلمة أخرى، ثم بعد ذلك من يدخل ضمن أهل بيت الرجل عن طريق القرآن. فوجدنا الأب يدخل والأم تدخل والابن يدخل والبنت تدخل والزوجة تدخل. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فرددناه إلى أمي. إذن من خلال القرآن تتبين أن هؤلاء يعتبرون من أهل البيت. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الزوجة، كان الحديث عن الزوجة. الله عز وجل سمى زوجة الرجل بكلمة الأهل ولم يسمها بالزوجة. الملائكة كذلك سموا زوجة الرجل بالأهل ولم يسموها بالزوجة أيضا. والأنبياء أيضا كانوا يستخدمون كلمة الأهل بدلا عن الزوجة، وعامة الناس يستخدمون كلمة الأهل بدلا عن الزوجة. فجئت بكل هذه الأدلة حتى تثبت أن زوجة الرجل من ضمن أهل بيت الرجل، كما في قول الله تبارك وتعالى عن نبي الله موسى عندما ذهب إلى مدين وهو رجل أعزب ثم تزوج هناك، ولكن عندما عاد وصف الله تبارك وتعالى وحيا عودته، فلما سار موسى بأهله آنس من جانب الطور نارا، يقينا ما كان معه إلا زوجته، ومع هذا سماها الله عز وجل الأهل ولم يسميها زوجة. وإذ قال موسى لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فسمى زوجته بالأهل. هذا بالنسبة لنبي الله موسى. بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. الملائكة أشقالت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، علما أن في البيت لا يوجد إلا إبراهيم عليه السلام وزوجته فقط. فما ممكن أن نقول أن السلام كان موجها إلى نبي الله إبراهيم دون زوجته لأنها ليست من أهله، ما ممكن. التحية موجهة إليهما كلاهما. وعلى هذا النسق بدأنا نثبت أن زوجة الرجل من ضمن أهل بيت الرجل. إذن هذا الموضوع طرح بهذه الطريقة، فإذا فكرت سيفتح الله عز وجل لك، وإذا استعنت بالله تبارك وتعالى. المهم أن تكون الفكرة موجودة لديك، وبعد وجود الفكرة أن تبحث عن هذا الذي أقوله وتستعين بالله عز وجل، سيفتح الله تبارك وتعالى لك. إذن هذه الوصية الثانية المتعلقة بالخطبة. الوصية الثالثة مسألة النصوص التي ترد في الخطبة، وأعني بالنصوص هنا الآيات والأحاديث. أنا لا أخفيك كانت عندي إشكالية في الآيات، كنت أخطأ أحيانا في بعض الآيات، لأننا كنا نجمع الآيات المتشابهة في الموضوع الواحد، فقد أحيانا كان يختلط علي آية بآية، إما أن أدخل كلمة من آية في آية أخرى، أو أقدم أو أؤخر أو ما إلى ذلك. حقيقة هذه كانت مشكلة مزعجة بالنسبة لي، لأن الخطأ ليس في كلام بشري، بل هذا خطأ في كتاب الله عز وجل. لكن مع هذا كنت مصرا على أنني أتعب، وعسى الله عز وجل أن يعينني على أن لا أخطأ، لأن بعض من كان يرى في ذلك، بعضهم أوصاني قال أنت تعلم أن الخطأ في الآية ليس بالأمر السهل، لماذا لا تكتب الآيات الموجودة في الخطبة في أوراق ثم تقرأها من ورقة، أفضل من أن تخطأ في آية. قلت هذا مقترح وجيه، ولكن لا أستطيع أن أعمل به، ما ممكن، لأن هذه الآيات هي بضاعتي في دعوتي. أنا عندما أجلس في مجلس وأريد أن أتكلم عن مسألة وأنا لم أحفظ هذه الآيات، بماذا أستدل؟ هل أضع الأوراق في جيبي وكلما أردت أن أفرش هذه الأوراق ثم أنتقي بأي آية أستدل؟ لا يمكن. طالما أنت داع إلى الله عز وجل وهذه هي بضاعتك في الدعوة، إذن عليك أن تحفظ. وكنا نقول لهم ادعوا الله عز وجل أن يعيننا على أن نتلافى هذا الإشكال الذي نقع فيه. لكن بعد ذلك انتبهت إلى أمر أوصله لك. عندما تكتب الخطبة لا تكتب الآية في ثنايا كلامك، يعني عندما تأتي بآية ثم تنقل أقوال العلماء وما إلى ذلك، لا تذكر الآية في ثنايا كتاباتك، لا، اكتب الآية في سطور مستقلة، في سطور حتى لو ثلاث كلمات تنقل من آية اكتبها في سطر مستقل. إذا بدأت بهذه الطريقة بإذن الله، الله تبارك وتعالى يعينك على أن تتقن حفظ الآية التي تستشهد بها. إذن الأمر الأول الكتابة في سطر مستقل. الأمر الثاني التمعن في كلمات هذه الآية، لأن أحيانا إذا أمعنت النظر في الكلمات المدونة هذه تنطبع في ذاكرتك، ولهذا الذي يحفظ كتاب الله عز وجل بسبب كثرة النظر إلى الآيات تستحضر الكلمة الفلانية، الصفحة الفلانية تبدأ بالكلمة الفلانية وتنتهي بالكلمة الفلانية، زين هذه كيف انطبعت؟ كثرة إدامة النظر إلى الآيات. فاكتبها الآيات في سطور مستقلة ثم أكثر من النظر إلى الآيات، هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة اجعل أحدهم يسمعك وأنت تقرأ الآيات، حتى إذا أخطأت يصحح لك. فالخطأ الذي يصحح لك بإذن الله تعالى لا تقع فيه بعد ذلك. أظن بهذه الوسائل الثلاثة قد لا تبتلى بالخطأ في ذكر الآيات في الخطب. وكذلك الأحاديث، اكتب الحديث بلفظ مستقل على السطر واحفظه كما ذكرت. وإذا وجدت الحديث عند أكثر من راوي، على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر الحديث ثم قال ورواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه أبو داود ورواه، تذكر كل الذين رواه هذا الحديث. إذا ذكرت رواة الحديث عليك أن تذكر اللفظ من أين أخذته، لأن يقينا اللفظ ليس متفقا عليه عند كل هؤلاء، ستجد هناك تباينا في الألفاظ في النقل. فإذا قلت رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي والطبر وما إلى ذلك، عليك أن تقول واللفظ لفلان، فتحدد اللفظ من أي كتاب أخذته. لأنك إذا أخذت من عند الإمام أحمد ثم رجع أحدهم عند الترمذي ما وجد اللفظ الذي أنت استشهدت به، تكون متهما، تكون متهما. إذن الآيات والأحاديث تكتب بسطور مستقلة، وبالأحاديث تذكر اللفظ بالذات، هذه اللفظة من أي الكتب نقلت. هذا بالنسبة إلى كتابة النصوص. الوصية الأخرى المتعلقة بالخطبة مسألة التوثيق. يقينا ستنقل بعض المعلومات عن بعض الكتب وعن بعض المؤلفين. إذا نقلت في سجلك، طبعا الخطب أوصيك دائما تكون في سجلات، المسودة في دفتر والمبيضة أيضا سجل، لا تكتب خطبك في أوراق. أنا متأكد هذه الخطب التي ألقيتموها في أوراق وستضيعونها، أعمل لك سجل واكتب الخطبة الأولى في الصفحة الأولى، وكلما خطبت تضيف إلى هذا السجل وتحتفظ بخطبك في سجلي. فإذا نقلت معلومة عن أحد العلماء، ابتداء تثبت اسم الكتاب، تفتح قوس كتبت قول العالم، الكتاب، اسم المؤلف، المجلد، الجزء، دار النشر، سنة الطبع، كل هذه المعلومات ضروري أن تنقلها عندما تنقل كلمة من أحد العلماء. لأننا كنا، هذا خطأي أيضا وقعت فيه، كنت أنقل عن العلماء، قد أذكر اسم الكتاب ولكن لا أذكر باقي التفاصيل، يعني صفحة لا أذكرها، الجزء لا أذكر، دار الطبع لا أذكرها، سنة الطبع أيضا لا أذكرها. لكن هذه التوثيقات تحتاج إليها، سبق أن أشرت إلى هذا الموضوع، لأنه في المستقبل قد ييسر الله عز وجل لك تجعل هذه الخطبة إذا رأيت فيها فائدة كتيب تنشر. فإذا أصبحت هذه الخطبة في كتيب معناته المعلومات يجب أن تكون موثقة. أما أن تنقل من عالم دون أن تذكر اسم الكتاب واسم المؤلف والصفحة والجزء ودار النشر وسنة الطبع، هذه المعلومة قد تكون في موضع شك وشبهة، أنه من أين جئت بهذا الكلام ونسبته إلى فلان. إذن مسألة التوثيق، المعلومات التي تنقلها توثقها في المسودة لديك، وكذلك عندما تنقلها إلى المبيضة، لكن ليس بالضرورة على المنبر تقول وقال فلان ابن فلان في كتاب فلان في الجزء الفلاني في صفحة الفلاني دار النشر، لا هذه ما تحتاج، وإنما يكفي أن تقول وقال فلان ابن فلان وتنسب الكلام إلى صاحبي. وأوصيك أيضا في مسألة نقل النصوص، إذا نقلت كلمة من عالم أنسب هذه الكلمة إلى ذلك العالم، لأن علماؤنا يقولون من بركة العلم نسبته إلى صاحبه. الله عز وجل يجعل في علمك بركة إذا نسبت العلوم إلى أهله. أما إذا أخذت علما من أحد العلماء دون أن تشير إلى الجهة التي أخذت منها، فالسامع يعلم أن هذا كلامك أنت وهذا ليس كلامك. فأخشى أن تدخل في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إيش معنى هذا الحديث؟ الحديث عند البخاري، ذكر معنى هذا الحديث رجل حقيقة لا أعرف من هو، لكن اسمه هكذا مصطفى ديب البغى، هكذا وجدت اسمه في الشرح. قال معنى هذا الحديث كما لو أن رجلا عنده ثوبين مستعارين أو مودعين، لبسهما أو لبس أحد الثوبين وتظاهر أنه مالك لهذا الثوب، هذا معنى الحديث. كذلك إذا أخذت علما وهو ليس لك ثم نسبته إلى نفسك فهذا يدخل في باب كلابس ثوبي زور والعياذ بالله، والبركة قد تمحق إذا نسبت العلوم لنفسك والعلوم ليست لك، فتحرص على هذه المسألة أيضا. ولا أخفيك أنك تكبر في نظر الناس عندما تنسب العلم إلى أصحابها، تكبر في نظر الناس. جيد. الأمر الآخر الذي أوصيك به أيضا في مسألة الخطابة، أحيانا تأتي بآية أو بحديث، من الضروري بمكان أن تعرف رأي أهل الضلالة في الاستشهاد بهذه الأدلة التي تستدل به. العلم بشبهات أهل الضلالة بالآيات أو الأحاديث التي تستدل بها ضروري جدا أن ترجع. ولهذا عندما نبحث في آية أو نبحث في حديث مباشرة أدخل في كتب الرافضة، كيف فهموا هذه الآية؟ أدخل في كتب العلماء المعاصرين، كيف فهموا؟ أدخل في كتب المرجئة، كيف يفهمون هذا؟ لأن هؤلاء عندما وقفوا عند هذه الآية ظهرت لهم شبه وقالوا بها. فإذا لم تعرف رأي أصحاب الضلالات في هذه الآية قد تقول بقولهم من حيث لا تدري، فالمسألة التصحيح بعد ذلك أمر يصعب عليك، أو أن تتراجع يصعب عليك بعد ذلك. إذن من البداية أبحث عن الآية ماذا قال أهل السنة، ثم أبحث ماذا كيف يستدل أهل الضلالة بهذه الأدلة التي أستدل بها. أذكر على سبيل المثال، كان الحديث عن المشركين المفسدون في الأرض المشركون، وكان الحديث عن نبي الله إبراهيم، حقيقة لا أدري في أي خطبة كانت هذه، لكن كانت الإشارة إلى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. موضوعنا يدور حول مسألة الشرك وعبادة الأصنام ووالد نبي الله إبراهيم، لكن أنا أعلم هنا شبهة للرافضة، فينبغي أن أشير إلى هذه الشبهة وأدفع تلك الشبهة وأثبت الحق. إيش الشبهة الموجودة حول هذه الآية؟ أنت تعلم أن الرافضة لا يعترفون بأن أبا طالب قد مات على الكفر، بل يرونه من أهل الجنة ويدعون دائما احشرني مع أبي طالب، وكنا نقول دائما آمين لأننا نعلم أن أبو طالب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة عندما جاءوا إلى هذه الآية إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذن والد نبي الله إبراهيم مات على الكفر لأنه كان يعبد أصنام. الإشكالية أين؟ إذا أثبتنا أن والد نبي الله إبراهيم دخل النار فلا يستغرب بعد ذلك أن تقول والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دخل النار، ما مستغرب، فليس حبا في نبي الله إبراهيم وإنما دفاعا عن أبي طالب قالوا مقولتهم هذه. إيش هذه المقولة؟ قالوا آزر المذكور في هذه الآية ليس أبا إبراهيم عليه السلام وإنما هذا عمه، ويجوز أن يطلق كلمة الأبي على العم. لاحظ أين نحو بالمنحة حتى يأتوا بهذه الشبهة. فإذا أثبت أن آزر عمه وليس بأبيه، إذن من أبوه؟ قالوا تارح. إذن عليك أن تعلم تارح هذا أين؟ تارح هذا في التوراة. إذن أن الرافضة يثبتون ما جاء في التوراة وينفون ما جاء في القرآن لأجل أبي طالب، هذه شبهة ينبغي أن تحيط بها علما حتى إذا تطرقت إلى هذه المسألة تعلم كيف تثبت الحق وتدفع الباطل. هذه من الأمثلة التي أذكرها في حيني. كذلك من المسائل المعاصرة، عليك أن تحيط علما بشبهات من يجيز الردة والدخول في مواطن الكفر والعياذ بالله، كالديمقراطيات والبرلمانات وما إلى ذلك. وأنت تعلم أن هؤلاء عندما يجيزون الدخول في البرلمانات يستدلون بآيات أو بأحاديث على سبيل المثال هناك فتوى لابن باز يجيز الدخول في البرلمانات تحت ومستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فحوى الفتوى أن من دخل لكي يغير ولكي يصلح فدخوله على نيته، طالما نية إصلاح فهو لا يكون مرتدا بهذا الأمر. إذن عليك أن تعلم إذا تحدثت عن البرلمانات أن لا تغفل عن مثل هذه الفتاوى وعن الاستدلال بهذه الأحاديث. فإذا علمت الاستدلال عليك أن تعلم كيف كان الردود أهل السنة، كيف ردوا على هذه الفتوى وعلى هذه الشبهة. الرد كان عند عبد القادر بن عبد العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى رشده وأن يرد رشده إليه، هذا الذي عنده تراجعات في سجون مصر. في كتاب الجامع رد على هذه الفتوى إنما الأعمال بالنيات، هل يصلح دليلا لجواز الدخول في البرلمانات؟ قال لا، أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. يقول عبد القادر بن عبد العزيز، قال المعاصي لا تحول إلى طاعات بالنيات، وإنما المعاصي تحول إلى طاعات بدليل خارجي. إذن يجب أن تفهم الشبهة، أن تفهم الدليل، وأن تعلم كيف الرد على هذه الشبهة وعلى هذا الدليل. هذه ثلاث محاور ينبغي لك أن تحيط بها علما عندما تتكلم عن بعض الآيات وعن بعض الأحاديث. إيش معنى قول عبد القادر بن عبد العزيز هذا؟ المعاصي لا تحول إلى طاعات بالنيات، واضح، أي أنك تدخل في معصية ونيتك حسنة، هل بهذه النية الحسنة هذه المعصية تعتبر لك طاعة تأخذ أجر؟ لا، قال المعاصي لا تحول إلى طاعات بالنيات ولكن بدليل خارجي، أي أن هذه المعصية قد تتحول إلى طاعة لكن بدليل خارجي ليس بالنية. وذكر دليلين على هذا الأمر. الدليل الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذاب. الحديث رواه ابن غالب ظني ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الكذب لا يجوز، حرام. فهل ممكن أن أكذب وأقول نيتي حسنة في الكذب وأؤجر على هذا الكذب؟ لا، لأن النيات لا تحول المعاصي إلى طاعة. لكن إذا جئنا بدليل يحول المعصية هذا إلى طاعة، إذن هذه المعصية تحولت إلى طاعة بدليل، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. إذن المسألة في باب الصلح، إذا أردت أن تصلح بين رجلين يجوز لك أن تنقل كذبا عن هذا لهذا وعن هذا لهذا. الكذب في الأصل معصية، زين، كيف تحولت هذه المعصية إلى طاعة؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ القول تعالى من خاف من مص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. جيد، إذن المعاصي تتحول إلى طاعات بالأدلة الخارجية، وكذلك ذكر حرمت عليكم الميتة والدم. ما ممكن أن يأتي إنسان إلى ميتة ويأكل وقل نيتي حسنة في الأكل، ما ممكن، هذه حرام وهذه معصية. لكن إذا جئت بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إذن هذه الميتة هذه المعصية أصبحت طاعة بدليل خارجي وليس بالنيات. إذن علمت الآن كيف تتقصى عن الأدلة ثم تبحث المناوئون ماذا يقولون وكيف يستشهدون، ثم أهل السنة كيف ردوا على هؤلاء. كذلك في مسألة الصوفية على سبيل المثال، أنت تعلم أن هؤلاء يجيزون الواسطة بينهم وبين الله عز وجل، فإذا تكلمت في هذه المسألة ينبغي أن تعرف بماذا يستدلون، فعليك أن تقف على حديث سهيل بن حنيف، أظن هكذا اسم الصحابي الذي سهل بن حنيف، أظن هكذا اسمه، حديث الأعمى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل أن يشفي بصره أو أن يبقى وله الأجر في الآخرة، فقال لا، ادعو الله عز وجل لي. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وعلمه دعاء يقول به اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تشفي لي بصري. هذا الدعاء علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهل التصوف والصوفية عندما يستشهدون في جواز جعل واسطة يستدلون بهذا الحديث. فعليك أن تعلم هذا الحديث وقصة هذا الحديث، وأهل السنة والجماعة كيف فهموا هذا الحديث. إذن في كل موضوع تكتبه عن الآيات أو عن الأحاديث تبحث في الكتب ماذا قالوا عن هذه الآية وماذا قالوا عن هذا الحديث. هذه أيضا مسألة ينبغي لك أن تقف عندها. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة.